الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تدارسنا في درس عمدة الأحكام في الأسبوع الماضي ما يتعلق بنصاب شيء من الأموال، نصاب الفضة ونصاب الإبل والحرث، وأن نصاب الفضة كم؟ 200 درهما، 595 اللي هو كم؟ 5 أواقم، والذهب 20 دينار، وهي 85 درهم. نصاب الإبل كم يصل؟ يبدأ من 5، الغنم من 40، البقر من 30، والحرث هذا الحرث لا نصابه 5 أوسق، 5 والوسق 60 صاعا، ما يعادل 750. طيب، ثم تدارسنا في مسألة أو حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، مسألة أموال القنية وزكاة الملبوس الحلي، ثم تدارسنا مسألة في الركاز الخمس. طيب، نشرع اليوم في باب متعلق بالزكاة ومتعلق بالصيام، وهو باب صدقة الفطر. تفضل عمي شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعاد الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لهم أن تؤدى الناس إلى الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من زبيب. لما جاء معاوية وجاء سمراء قال: أرى مدة من هذا يعني الحديث كذا؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب صدقة الفطر. في هذا الباب نتدارس معكم شيئا من المسائل كالمقدمة فيه، المسألة الأولى أن زكاة الفطر تسمى زكاة الأبدان وتسمى صدقة رمضان وتسمى زكاة الفطر، فهي زكاة متعلقة بشهر رمضان لها تعلق بالأبدان، ليس كزكاة الفرض تعلقها بماذا؟ بالأموال، تعلقها بالأموال. المسألة الثانية أن زكاة الفطر واجبة واجبة، وسيأتي بيان هذا الوجوب والتفصيل فيه. والمسألة الثالثة الحكمة من زكاة الفطر، الحكمة من زكاة الفطر. أعظم حكمة أحبتي في أوامر التي أمر الله بها أو أمر رسوله بها، أعظم حكمة تعبد الله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة التي لابد أن يستشعر العبد عبوديته وأنه عبد لله سبحانه وتعالى فيطيعه فيما أمر أو فيما نهى. وكلما كان العبد نظره إلى الأوامر بأنه عبد مطيع لله دون النظر إلى الأحكام الثانية استقلالا كذا بقصده، كان هذا أعظم، كان هذا أعظم في العبودية من نظر القلب إلى بعض الحكم والمقاصد أو التفات القلب إلى بعض الحكم والمقاصد. وإنما الحكم والمقاصد تأتي أولا تبع لتدعم الأصل. كلكم تشوفون هذا، تريدون تعرفون صح؟ ترون بعدين إن شاء الله. ها؟ فمن الحكم أيضا في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي كان قد صدر منه في رمضان في صيامه، فيخرج هذه الزكاة فتطهر صومه وتجبر نقصه. قال وكيع رحمه الله: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو، كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. هذه حكمة من الحكم. ومن الحكم أنها طعمة للمساكين، أنها طعمة للمساكين. وإدخال سرور في قلوبهم في مثل يوم، في مثل هذا اليوم الذي هو يوم العيد. قال صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أما ما يتعلق بالأحاديث فهما حديثان في هذا الباب عمدة في باب زكاة الفطر، نستفيد منها أو فيها أو نستفيد منها عدة مسائل كلا الحديثين. المسألة الأولى وجوب زكاة الفطر، أن زكاة الفطر واجبة فرض على من توفرت فيه الشروط التي ستذكر. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. المسألة الثانية أن زكاة الفطر تجب على الصغير والكبير والأنثى والحر والعبد من المسلمين، من المسلمين. فلا يشترط فيها بلوغ ولا حرية ولا ذكورية، وفي هذه المسألة أنبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر، وهذا قول جمهور أهل العلم. التنبيه الثاني أنها تلزم الرجل عن نفسه، تلزم الرجل عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، تجب على الرجل عن نفسه ومن تلزمه نفقته، فالابن وأبنائه وزوجته وأبناء أبنائه ممن يلزمهم نفقته تجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم، فهي واجبة على الصغير لكن الذي يخرجها من؟ وليه. وواجبة على العبد والذي يخرجها من؟ وليه. وواجبة على المرأة والذي يخرجها من؟ زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: أدوا صدقة الفطر عمن تمنون. أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، عمن تمونون. التنبيه الثالث أن صدقة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه، صدقة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه. وهذا قول جمهور أهل العلم، وإنما يستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. المسألة الرابعة أن صدقة الفطر تجب على القادر على إخراجها، وهو من عنده فضل قوت يومه، من عنده فضل قوت يومه، ويخرجها على قدر استطاعته. فرجل مثلا عنده 10 أبناء، استطاع أن يخرج عن كم؟ عن 5، عنه وعن زوجته 5 من الأبناء، والخمسة الباقين ما استطاع، فيسقط الوجوب لأن الأمر مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. ما أمرتكم به فأتوا به منه ما استطعتم. المسألة الخامسة أن صدقة الفطر لا تعطى إلا لمساكين المسلمين، أن صدقة الفطر لا تعطى إلا لمساكين المسلمين عند جمهور أهل العلم. فلا بد أن يكون مسلما ولا بد أن يكون مسكينا. المسألة السادسة أن زكاة الفطر تعطى من طعام البلد أو قوت البلد، تمرا أو زبيبا أو حنطة أو إقطا أو رزا ونحو ذلك مما هو قوت في البلد، كما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به، بالصاع الذي يقتاتون به، وجاء في حديث وكان طعامنا يومئذ الحنطة. فهي تخرج طعاما وتخرج من قوت البلد، وهل يجوز إخراجها نقدا؟ وهل يجوز إخراجها نقدا بدل الطعام؟ اتفق العلماء على أن الأفضل إخراجها طعاما، اتفق العلماء على أن الأفضل إخراجها طعاما، واختلفوا هل القيمة تجزئ أم لا، هل القيمة تجزئ أم لا. فجمهور أهل العلم، هذا القول الأول، جمهور أهل العلم أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر، فلا يخرج بدل الطعام نقودا أو ثمنا. وهذا قول جمهور أهل العلم كالمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو نص الإمام مالك والمشهور عنه. أما القول الثاني وهو جواز إخراج زكاة الفطر قيمة، جواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وهو قول أبي حنيفة ومروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري. الصحيح والراجح في المسألة قول جمهور أهل العلم، وذلك لأن جميع الأدلة التي دلت عليها السنة نصت على فرض إخراج الزكاة صاعا طعاما، برا، شعيرا، قوتا، فكل الأدلة دلت على أن الإخراج من الطعام. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أخرجوها نقدا، وإنما إخراجهم لها طعاما. الأمر الثالث أن إخراجها نقدا يخالف مقصدا وحكمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. الأمر الرابع أنها لو كانت نقدا بأي وزن ستعادل، إذ الصاع ضبط لنا أنواع الأطعمة، صاع تمر، صاع شعير، صاع إقط، لكن بالنقد صاع التمر يختلف عن صاع الرز، وصاع الرز يختلف عن صاع الطحين، وهكذا كل صاع يختلف عن الآخر، فسيكون تحديد القيمة فيه يحتاج إلى تعيين أيضا. طيب، هناك مسألة في قضية دفع القيمة، دفع القيمة بدل الطعام الراجح قول جمهور أهل العلم لا يجزئ، لكن قد يدفع بعض الناس نقودا لتخرج لهم جهة معينة طعاما، فهذا في الحقيقة ليس إخراج للطعام إخراج نقدا، فهذا في الحقيقة توكيل الجهة المعنية بإخراج الطعام، فهذا لا بأس به. وتنبيه آخر، وهو لو أمر ولي الأمر بإخراجها نقدا، نقول في مثل هذه المسألة أن ولي الأمر في مثل هذه المسألة ثلاث حالات. إما أن لا يأمر، له الحالة الأولى، إما لا يأمر بإخراج النقد، فهنا الناس يخرجون ماذا؟ الطعام. الحالة الثانية أن يخير الأمير الناس بين إخراج النقد أو الطعام، فالناس مخيرون، فالناس مخيرون بين إخراج النقد وإخراج الطعام، ومعنى ذلك أنه لا تثريب عليهم إن أخرجوا كذا أو أخرجوا كذا، فهنا الناس أيضا يخرجون طعاما. الحالة الثالثة إن أمر ولي الأمر بإخراجها نقدا، إن أمر ولي الأمر بإخراجها نقدا فقال يجب عليكم أن تخرجوها نقدا لمصلحة رآها، لمصلحة رآها، فهنا أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون أخرجها نقدا طاعة للحاكم، وأخرجها طعاما اتباعا للسنة، فتجمع بين الأمرين، فتجمع بين الأمرين ويسلم لك الأمران، طاعتك لولي الأمر واتباعك للسنة. وإذا أمر ولي الأمر بمثل هذه الأمور يجب على الناس أن لا يحدثوا فتنة، أن لا يحدثوا فتنة ولا يتكلموا في ولي الأمر، فإن هذا أمر محرم. المسألة السابعة، وهي ستبين لنا قصة هذا الوعاء، مقدار زكاة الفطر صاع، مقدار زكاة الفطر صاع، صاع من ماذا؟ من طعام، وهذا هو مقدار الصاع. هذه أصاع، ها؟ هذا المد، عفوا صح، الصاع أربعة أمداد، هذا المد، جزاك الله خير، عفوا، هذه أمداد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كان مد النبي صلى الله عليه وسلم يعدل هذا الوعاء، فأربعة أمداد من هذا تعادل صاع، فأربعة أمداد من هذا تعادل صاع، والمد ملء اليدين، والمد ملء اليدين. وجربت اليوم كم مدا بيدي سيملأ مد بهذا، فوجدت أن خمسة أمداد بيدي ملأت مد بهذا، فهذه فيها إجازة، تعطى إجازة إذا ذهب الإنسان عند أهل العلم، بعضهم عندهم إجازة، فيعطى إجازة في مد النبي صلى الله عليه وسلم، في مد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي قيس، إذا تبون تقيسون بعد الدرس نقيس مد كل واحد منكم كم يعدل بمد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو على كل نوع من الطعام على حسبه، فيأتي في بعض الطعام كيلوين ونصف، بعضها يأتي إلى كيلوين وثمانمائة جرام، وبعضها يأتي إلى ثلاثة كيلو. فالتحديد بأنه كله كيلوين أو اثنين كيلو ونصف غير دقيق، التحديد بأن كل الصاع كيلوين أو اثنين كيلو ونصف غير دقيق، فكل على حسبه. التمر صاعه هو صاع التمر، والصاع في التمر كصاع كيل، هذا كيل مش وزن. في الكيل يتوازن الصاع التمر وصاع الشعير وصاع، لكن في الوزن سيختلف على حسب ماذا؟ وزنه وثقله. فالتمر سيكون في الوزن أثقل من سيكون أثقل بشيء من الجرامات وهكذا. طيب، اتفق العلماء أن جميع الأطعمة التي تقتات يكون يعني تعدل صاعا في زكاة الفطر، إلا في البر، إلا في البر اختلفوا في ذلك، كما جاء في الحديث أن معاوية رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين بعد من؟ بعد الحسين، الحسين ستة أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. الحسن ستة أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية، ودرأ الله سبحانه وتعالى به فتنة عظيمة. ومعاوية خال المؤمنين وخير الخلفاء في عهده رضي الله تعالى عنه، وخلافته خلافة عدل وكرم، فمن طعن فيه طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مفتاح الطعن في الصحابة، فلا يطعن فيه إلا مخذول. فعدل معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاءت السمراء، نوع من البر ثقيل أو كبير، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني جعل معاوية السمراء نصف صاع، نصف صاع الزكاة من البر الذي هو السمراء نصف صاع. والراجح والأحوط قول الجمهور أنه سواء كان برا أو شعيرا أو تمرا كله صاع. المسألة الثامنة لعلها الأخيرة، وقت إخراج زكاة الفطر، وقت إخراج زكاة الفطر. يبدأ إخراج زكاة الفطر من بعد غروب شمس ليلة الفطر، إلى ما قبل صلاة العيد، إلى ما قبل صلاة العيد. وأفضل الأوقات حين خروج الناس من صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت. ويجوز على الصحيح تقديم زكاة الفطر يوما ويومين، تقديم زكاة الفطر اليوم واليومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، فلا يجوز تقديمها في أول رمضان ولا في وسطه، وإنما يجوز اليوم واليومين، لأثر بن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، لا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد. وهنا حالات في هذا، في مسألة التأخير: إن أخرها إلى ما بعد الصلاة متعمدا متكاسلا أثم وكان فعله محرم، ولا تجزئ صدقته على الصحيح، ولا تجزئ زكاته على الصحيح، وإنما هي صدقة من الصدقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. الأمر الثاني أو الحالة الثانية: إن أداها بعد الصلاة لعذر، كأن لا يعلم بدخول العيد إلا بعد الصلاة، فيكون أداؤها بعد الصلاة أو فيكون إخراجها بعد الصلاة قضاء، وهي إن شاء الله زكاة مقبولة إن شاء الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.